هيتاخد لو الفاليوم ما ينفعش از سكند تشويس دراج، وهيتاخد لو الفاليوم نفع از مينتنس ثيرابي. مفهوم ولا لا؟ واضح. الحاجه الثانيه اللي بقى نوتين الدوز بتاعته 15 20 ملي جرام بالكي جي، يعني وزنه 70 كيلو، معانا 19 15 في 70 يالا كام؟ 70 العام مات يا ولاد، العام مات. 10 في 70 ب 700 و5 في 70 ب 350 يبقى 1050. انتوا علم علوم؟ ايوه تكاوى ده ضرب يالا لسه بتطلع الصفر. بس على فكره الماكسيمم دوز 1000، يعني هتديله 1000 بس. ال 1000 ملي جرام بيتاخدوا على مدى 20 دقيقه، يعني سرعه 50 ملي جرام في دقيقه. 1000 على 50 بكام؟ بقول لكم بيتاخد على 20 دقيقه، يعني بسرعه 50 ملي جرام في دقيقه، يبقى 1000 على 50 بكام؟ طيب لازم اشرب عشان انسى يعني لازم. المهم ده بالنسبه للايبانوتين. مشكله الايبانوتين انه يعمل مايكارديال ديبريشن، السبريس كونتراكتيفيتي بتاع الحاط، يعني ممكن يعمل هايبوتنشن. الدواء الثالث اللي هقول لك عليه لو موجود، لو موجود في مصر كنا استعملناه من الاول، هو مش موجود في مصر، اسمه كلونازيبام او ريبوتريل. الكلونازيبام بيشتغل بسرعه وبيقعد 12 ساعه. يبقى من حق دي هو الواحد لو هو موجود. اوكي؟ الكلونازيبام او الروتين الدوز بتاعته من 2 ل 6 ملي جرام. 2 في 2 في 2، مفهوم ولا لا؟ وفي كتب كاتبه لغايه 8، يعني اربع دوز. واضح؟ الروتين لو افيلبل هيخنيك عن الفاليوم مع الايبانوتين مع بعض. فاهمين ولا لا؟ اللي هو الكلونازيبام. الدواء اللي بعديها الفينوبارب. الفينوباربيترون اللي هو اليومينال. ده هنستخدمه لو فشل الايبانوتين والفاليوم او البوتيت فشل. وده فيه مشكله. ده بيسبرس الريسبيريشن والهارت، which means انك لو هتديه جايز جنبك فنتليتور وانوتروبس. ليه؟ العيان ده انا اوريدي كنت مديله فاليوم ولا لا؟ يعني اوريدي عامله ريسبيريشن ديبريشن وهديله كمان فينوباربيتول. يبقى اكيد هيحتاج فنتليتور. العيان ده اوريدي انا مديله ايبانوتين. عامله مايكارديال ديبريشن وكمان هديله فينو بار، يبقى اكيد ضغطه هيقع. فلازم لما تدي الفينو بار يبقى في لك عندك فنتليتور اند انتروبس. فشلت هتخش على جنرال انستيسيا. بس الجنرال انستيسيا لازم علشان تعملها لازم العين يبقى عندك حاجه اسمها الكونتينوس اي اي جي مونيتور. انت هتحط العين على جنرال انستيسيا عشان توقف الكونفولشنز، بس انت ما وقفتش الفوكس. مفهوم ولا لا؟ فالعيان هيبطل يكونفولس، لكن انستال هافينج ان ايبليبتيك فوكس. هتدي ادويه ثانيه عشان تعالج الايبليبتيك فوكس. ازاي تعرف اذا كان الايبليبتيك فوكس راحت ولا لا؟ اذا كان عيان ما از نوت كونفولس عن طريق كونتينوس اي جي مارتي. في ادويه ثانيه للي عايز يعرف، في دواء اسمه بروبافول وفي دواء اسمه ليدوكين، بيستخدموا برضه كانتي ايتر. والغريب المغنيزيوم صلفيت، دول بيستخدموا في ريزيستنت كيسز نوت ريسبوندينج. يعني الموضوع ده اسمه لكم هيكتبه لكم ويكتبه لكم على المره الجايه ان شاء الله. ادعوا لهم بقى الشباب اللي كتب لكم الحاجات دي لازم تدعوا لهم. بصوا معايا بقى، اه طلعت وانت بتقرا ربنا يرضى عنك، مش تعب عشان حضرتك ولا الدعوه كمان بالفلوس اللي بين دول. المهم الحاجه الثانيه، في حاجه اسمها ستيتس ايبليبتكس، سوري اسف ستيكل ايبليبسي. انا دكتور هي ستيكل ايبليبسي. ستيكل ايبليبسي اللي هي فيميل بتدعي ان عندها ايبليبسي، عاده بتبقى فيميل عشان تجين سيمبل. الاستيكال ايبيليبس تلقطه ازاي؟ اولا انه ما بيحصلش لو ده اوديوس، ما قدام الناس يعني مش الجمباز في اوضه لوحدها اللي كانت هبله يعني. تبقى يستيكر ازاي والجمباز لوحدها عبيطه يعني؟ لازم قدام الناس. ثانيا عمرها ما تتعوض. يعني ايه؟ لما تيجي الجمباز تقع على كنبه، تقع على السرير، لكن مش هتقع على الارض. دايما العالي اللي بيجيله ابيليبسي بجد هيتعوض، صح ولا لا؟ عمرها ما يجي لها انكونتر سيفيري الا اذا كانت معفنه، ده القصه دي. او عمرها ما يجي لها بايتنج اوف الطن، عمرها ما تقعد تكسبها. عمرها ما يجي لها الاتاك اوف ابيليبسي وهي نايمه. هتكون بالز بولانتري ازاي وهي نايمه؟ ميكس نو سنس. اند فاينالي العيانه دي لو عملت لها قياس مخ هيطلع ايه؟ علاجها بالجزمه القديمه. مين؟ الجزمة اوعى تديها انتي بليبتك دراج. لو اديتها انتي بليبتك دراج هتستخدمه سلاح ضد اهلها، كل ما يزعلوها تروح ضربه لها واحد ابيليبسي. يوم يعملوا لها ليه عايزاه؟ اوعى تديها انتي بليبتك دراج، اوعى. فلازم الاستيتس ابيليبتك يتشخص، وان هم بيستخدموه كوابل تو اتشيف تارجت. مفهوم ولا لا؟ خلاص مش ممكن زي ما انتوا عايزين. ما دي ساعات حالات برضه بتيجي. اتكلموا فضفضوا. انا عارف ان انا كابس على نفسكم ومش عارفين تعملوا حاجه. اه يعني كابس على نفسكم وعمال بقول حاجات ومش عارفين تعملوا حاجه. وان شاء الله هفضل كده. ربنا يقدرني واسيب البدن. واخد بطاق العيال الغلابة اللي وراني. ماشي؟ يلا حسب الله ونعم الوكيل. تفرقش. اخص يلا. اخص يلا، أنا اللي أتكلم بس. مين؟ قولي لي عليه. المهم ما علينا. لاف ستوري كمان. مش لاف ستوري دي. لا فاضلز. المهم هبقى اعمل لكم خاتم على فكره، انا ناوي اعمله من السنه الجايه. واقعد هنا وتبص بخاتم. زي جاد فاضل بالظبط. عارفين قصه جاد فاضل؟ ده فيلم بتاع عصابات مافيا. مشهور قوي ان رئيس العصابه كان لابس خاتم اللي هو رمز العيله يعني، وكان بيقعد كل افراد العيله تيجي تقعد تبص الخاتم. فانا اعمل لكم حاجه زي كده ان شاء الله. وعليه هاك. تقعد تبص الخاتم. المهم نرجع الكلام. او احطه هنا وتقعد تبص لوحدك. هجننكم على اخر السنه ان شاء الله. ده الابيليبسي. تحب نخش في ولادك؟ يبقى نخش في ولادك. طب بص يا ولاد، المواد الجايه نكمل هنا عشان مش عارف.